إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وللمدن روايح، عبير في النسمة سابح، يردنا الصبانة ويرجع الملامح. المدن رائحة. المدن رائحة، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد يا رب دايما عليكم. أنا الليلة فرحانة جدا أني بلتقي بيكم أصدقائي في العيد وسهرة المدن رائحة. الكاتب الصحفي الأستاذ عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، أهلا وسهلا معنا. أهلا بك أستاذ منى. الكاتب الصحفي الأستاذ عزت إبراهيم، النهاردة هتاخدنا جولة بين المدن التي لها مشاعر وذكريات ورائحة في نفسك. يا ترى في الأول أنا عايزة بس أسألك، إيه سر ارتباط الذكريات والمشاعر والأماكن بالرائحة؟ أنا أعتقد أنه يعني مرحلة الطفولة تحديدا في حاجات كتير بتلتصق بالذاكرة إلى يعني سنوات ويمكن عقود عمر الإنسان الممتد، أنه بيكون عنده حنين دائم إلى المشاهد اللي تزال عالقة في الذاكرة. أعتقد أنه بيحصل معنا كلنا أن احنا ده بنحسه، وخصوصا أنه مشواري أنا شخصيا يعني اتربيت في الريف في المنيا، وانتقلت المدينة ثم إلى القاهرة ثم إلى الخارج ثم العودة مرة أخرى إلى القاهرة من جديد. الرحلة دي أعتقد أنها المكان ليه دور مهم جدا فيها. طيب نبدأ، يا ترى أول مدينة من المدن تشم رائحتها الآن إيه هي؟ بلدي المنيا، القرية اللي أنا خرجت منها، قرية الشيخ فضلي في شرق النيل في محافظة في مركز بني مزار، كان لي ذكريات خاصة جدا وطابع خاص جدا. قرية في حضن الجبل كانت تجمع بين الخضرة والصحراء في مرمى البصر في وقت الخضرة والصحراء. خضرة والصحراء، الصحراء الشرقية كان امتداد الخضرة على مدد الشوف زي ما بيقولوا، كان شيء مميز جدا واحنا صغيرين قبل التمدد التوسع العمراني الكبير اللي حصل وتأكل للمساحات الزراعية. افتكر انه رائحة الشجر كانت مميزة جدا وكانت بتدي المكان طابع. لما الواحد بيزور دلوقتي الاماكن ديت بيحس ان في شيء مفتقد بسبب الزحام، بسبب أعداد البشر والعشوائية في البنى، تأكل المساحات الخضراء اللي كنا بنستمتع بيها لحد كبير. الواحد ده كمان من الحاجات الرائحة العالقة في ذاكرة الواحد، دايما لما يروح بيفتكر الأيام ديت. كمان دائما لما الخضرة بترتبط بمزروعات وحاجات معينة، مثلا فاكر شجرة التوت اللي كانت على رأس الأرض، مزرعة العنب اللي كانت عندنا كانت مميزة جدا، وكنت بفتكر طول الوقت انه لما كنت بستمتع بالقراية تحت الشجرة او فوق الشجرة، كان ليا مكان كنت عامله لنفسي. حتى لما اتغيرت المعالم واختفت الشجرة والمكان نفسه، التوسع العمراني دوت كله اكل كل المساحات الخضراء، اعتقد انه الواحد تركت في نفسه شجون انه للمكان. صعب تعويضه يعني، حتى لما بتتنقل للمدينه صعب ده تعويض ده في يعني الاحساس البكر بتاع الريف صعب تعويضه في حتى في المدينه هنا الكومباوندز والحاجات دي كلها. صحيح. ما بتعوضش عارف الرائحه الاصليه ديت, الرائحه الاصليه ويعني الاحساس الفطري جدا جدا. وعلى فكره اكتر من ضيف في السهره هنا اتكلموا عن بلد وقالوا لي كده بلد المنشا, يعني اكتر من ضيف يمكن اول مدينه فعلا بدا بيها هو البلد اللي نشا فيها ومرتبطه يعني بيها ذكريات طفولته. وكمان يمكن الاحساس بيتعمق اكتر لما بتكون في لازال في ارتباط وثيق بالناس وبالمكان وبالارض. لانه احنا في فتره من الفترات كان عندنا نوع من التغريب في العلاقه, انه الناس كانت تتنكر لاصلها الريفي. كانت في فتره مرت على مصر يمكن في الثمانينات او التسعينات كان الناس تخفي اصولها الريفيه وحاجات كده, كنت قاعد استعجب انه ازاي الناس ديت يعني تقدر انها تتعامل بتخفي او شايفه انه من الخطا انه يعني يكشف عن جذوره أو هويته. لأنه رغم أن احنا معروف في التاريخ وكل كتب التاريخ أو الناس الأسامي الكبيرة جمال حمدان وكده بيتكلم على أنه أصول المصريين ريفية بنسبة 90% يمكن أكثر. أي حد حتى يقولك من القاهرة ليه جذور يا إما في الريف يا إما في الصعيد. أعتقد الموجة دي أو هذا التوجه خلق نوع من أنواع الهجرة الغير عشوائية, الهرب من الريف. ودي أعتقد أنها لما الواحد سافر بره حس بقدي أنه عدم التوازن دوت بين الريف والمدينة. ممكن تبقى في المدينة أو في الريف وتعمل حاجات كتير كويسة, لكن هجرة الريف عملت نوع من يعني التكفيف المنابع هنا, وخلقت أعتقد أنها خلقت فجوة كبيرة في التنمية لسه بندفع ثمنها لحد دلوقتي. انه الناس اعتقدت انه وجوده في المدينه ده هيكون يعني بالنسبه له هو ده الميزه الادفانتج يعني اللي ممكن يستفيد بيها. اعتقد ان صعب جدا ان اي حد مننا يحس ان هو ورقه شجر كده متروكه في الريح من غير اي جذور. ده بالتاكيد بالتاكيد, عشان كده هو المكان هو ارتباط الإنسان بالمكان أعتقد أنه بيترك تأثير كبير في التكوين الشخصي. الكاتب الصحفي الأستاذ عزت إبراهيم يعني يمكن في مقولة بتقول كل الذكريات عابرة إلا ذكرى ارتبطت برائحة, كأننا نحيا الذكرى مرة أخرى. أعتقد أنه المقولة صحيحة لحد كبير, يعني أنا فاكر أنه الرائحة بتترك كمان في النفس نوع من أنواع اللي بتخلق نوع من الصفاء الذهني والصفاء النفس. وافتكر الصفصاف, شجر الصفصاف في الريف زمان بالراحة النفسية اللي كان بيتركها عند اللي زينا ومصغرين. طيب بعد المنيا رحنا مدينة ايه؟ اعتقد القاهرة كان لها اثر كبير, كان الجولات اللي الواحد بدأ بها وجوده في القاهرة, في القاهرة القديمة سواء القاهرة الإسلامية أو القاهرة المناطق مصر القديمة اللي فيها تسامح وفيها كتير من علامات وحدة هذا البلد, رائحة المكان, رائحة العبق المكان الأثري القديم. أعتقد أنها من الحاجات اللي وإحنا في سن 18 سنة كان الواحد ارتبط قوي بوسط القاهرة وارتبط بالمناطق الأثرية ديت. ودي كمان اعتقد انها تركت اثر في تكوين الواحد, يعني اتخرج من الجامعة وظل مرتبط بالقاهرة. انا ما كنت كان ما عنديش امنية ان انا اعيش مكان تاني لاني ارتبطت بالقاهرة جدا, حتى سافرت كتير كعمل وكدراسة, لكن كل مرة كان دايما الحنين للقاهرة. يمكن انا ما مش فاكر ان انا عشت برا القاهرة في مدة برا مصر اكتر من 4 شهور, يعني كنت دايما ارجع. حتى وانت كنت مراسل في امريكا كنت بترجع المسافة دي كل 4 شهور؟ تقريبا كل 4 شهور علشان بحس بالحنين للمكان بشدة. يعني عايز اقول برضو حاجة, محمود درويش الشاعر الفلسطيني الراحل العظيم صاحب مقولة المدن رائحة, واللي يمكن أوحيت لي بفكرة هذه السهرة معرفش ليه إيه سبب إن هو لما ذكر المدن على اختلافها قال أن القاهرة رائحة المانجو والزنجبيل. لو قلنا رائحة القاهرة بالنسبة للأستاذ عزت إبراهيم غير العبق التاريخ ووسط القاهرة، وأنا أتوقع بقى وأشم دلوقتي رائحة البهارات والقاهرة الفاطمية زي ما حضرتك ذكرت، تقدر تقول إيه؟ أنا شايف أنه القاهرة هي مجموعة هذه الأشياء، مجموعة حاجات كتيرة قوي. يمكن زي ما أنت قلتي القاهرة القديمة، القاهرة الفاطمية، القاهرة الخديوية، فيها هذا التعانق بين القديم والجديد. ممكن تجد فيها رائحة الفل وتجد فيها رائحة البهارات زي ما أنت قلتي. وأنا أتحدث مع كاتب صحفي حياته كانت بين الورق والمطابع والمجلدات والمكتبات. يحضرني يمكن أني قرأت على الإنترنت أن صانعي العطور عملوا خلطوا مادتين كيميائيتين وطلعوا برائحة سموها شغف الكتب. تخيل، دي أعتقد أنها من الحاجات اللي برضو بتعود للذاكرة الطفولة. أنا فاكر أنه بداية حبي وتعلقي بالصحافة هي كانت رائحة المجلات اللي كنا بنجيبها في السبعينات. أفتكر بداية تعرفي كانت مش بس مجلات أطفال، لكن حاجة وأنا 10 سنين مثلا لما شفت مجلة صباح الخير ورسومات الكبار الفنانين الكاريكاتير والرسومات الشهيرة ليهم، كانت بالنسبة لي مفاجأة وشيء يعني فتح جديد في فحرصت ان انا استمر. كنت بستنشق رائحة الكتب والمجلات كده بحيث انها تنتمي لي. فده لازلت حتى هذه اللحظة اتذكر ان هذه الرائحة كما لو كانت رائحة عطر او كما كانت شيء كان مميز. وعلى فكرة اللي بيصيبه هذا هذا الحب للمهنة خصوصا الكتابة دايما بيتذكر الرائحة الأولى للكتب وللصحف والمطابع. لأنه رائحة الكتب من رائحة المطابع، فهي أعتقد أنها دلوقتي يمكن في معالجات كيميائية ما خلينات نشم ريحة الجرايد زي الأول. بس زمان يمكن في السبعينات والثمانينات كان في فعلا كانت تشتري بتجيب المجلة أو كده بتحس بهذه رائحة نفاذة في الورق بتشدك ليه أكتر يعني. وحضرتك دلوقتي رئيس تحرير يعني لإصدار مرموق من إصدارات الأهرام، الأهرام ويكلي، هل تذكر بقى المرات الأولى لدخول المطابع وأنت طالب في كلية الإعلام جامعة القاهرة؟ تذكر؟ أفتكر أنه في تقريبا صيف 88 بداية التدريب في مؤسسة أخبار اليوم، لما شفت المطابع وشفت العظمة اللي كانت مبنى الحديث تم افتتاحه في أواخر الثمانينات، كان بالنسبة لي يعني حالة من الانبهار وحالة من الشغف معرفة ماذا يجري في هذا المبنى. ويمكن ده سبب انه كمان كان حبي لصحافة أخبار اليوم واحنا صغيرين وكان الكتاب الكبار اللي كان فيها، تعلقت بالمكان وتعلقت برائحة المكان واستمر وجودي هناك لحد الى ان انتقلت للأهرام من حوالي 21 سنة. كانت بالنسبة لي لازلت بتذكر هذه الرائحة. طيب يعني نقطع حوارنا مع الأستاذ عزت إبراهيم ونسمع مع بعض حاجة حضرتك تختارها لنا، إيه يا ترى؟ نسمع محمد منير، ممكن أي أغنية عن المكان. أي أغنية عن المكان؟ مثلا عقد الفل والياسمين؟ ممكن. تبصر غزالة محمية اسكندرية ترسينا. منزلك طيب يرمح في بحر يوسف سوائنا. المستمعين والكاتب الصحفي الأستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، واتكلمنا عن بلد المنشأ، اتكلمنا عن المنيا، اتكلمنا عن القاهرة. يا ترى حضرتك هتاخدنا فين المحطة الجاية؟ المحطة الجاية للمملكة المتحدة، عندما ذهبت لإعداد رسالة الماجستير من 18 سنة سنة 2000، كان بالنسبة لي أول تجربة للخروج فترة طويلة خارج البلاد، والدراسة في جامعة بتحيط بها الخضرة من كل اتجاه. كانت يعني بحيانا بتبقى تجارب لطيفة وصادمة في نفس الوقت، لأنك تشوف هذا الكم من الخضرة، عينك بتقع عليه من كل اتجاهات، هذا الكم من العناية والحفاظ على المكان، أنه الخضرة جزء أساسي من المكان ومن تربية العين أو تهيئة العين للتعامل معه. أعتقد أنه تجربة كانت مختلفة. يعني بعد كده كمان استكملت دوت أنه رحلات خارجية الولايات المتحدة، أنا بتكلم على الزيارات أو السفريات الأوروبية والأمريكية. طب أكثر ما يميز المملكة المتحدة بقى من رائحة، يعني يمكن دلوقتي لو انت اتفرجت على التلفزيون بترجع لك الذكريات دي بيها، رائحة المطر مثلا، رائحة الزرع، ايه؟ لا بالتأكيد هي نظرا لانه في كلمة بلد يمكن فيها المطر، مواسم المطر هناك ممتدة يمكن 3/4 سنة او اكتر، فده بيخلق حالة من مختلفة تماما حتى عن باقي القارة الاوروبية، انه هي يعني عشان جزيرة فالناس دايما بتربطها بالأجواء الضبابية وكده. لكن يمكن حظ ان انا عشت في مدينة اقرب للاسكندرية، مدينة برايتون في جنوب. برايتون فيها هذا التنوع الثقافي، تنوع البشر، تنوع الفصول، الصيف اكثر امتاعا من اي مكان تاني، في انجلترا الوقت اللي كانت بتبقى فيه مثلا لندن فيها مطر والجو غائم وصعب، تلاقي في برايتون الشمس وتلاقي السياح في كل مكان. هنا يمكن تعلقي كمان بالمدينة هناك انها كانت اقرب لي مدينة زي الاسكندرية في مصر، مدن الساحلية، فدي يعني لا زالت حتى الان لما بلاقي فرصة بروح هناك واستمتع بيوم او اكتر هناك. جميل جدا. المطر رائحة مبهجة جدا، يعني بحس ان هو اي ضيف يعني يمكن انا التقيت بيه بيبروز قوي حتة الخضرة والمطر زي ما حضرتك عملت. لا بالتأكيد، يمكن احنا الاجواء عندنا مش مساعدة في ده، او مش يعني حتى المطر بينزل بيعمل مشاكل في مصر لكن اعتقد انه الحالة اللي موجودة مثلا في الاسكندرية دايما فترة النوات، يعني كنا مع اصدقاء دراسة نروح فترة النوات في الشتاء عشان نستمتع بالايام اللي هي النوات. كنتوا بتقصدوا تروحوا في فترة النوات؟ ولازال لما بلاقي فرصة دي بنروح في شهر ديسمبر او يناير، اعتقد انه ليها متعة خاصة. صحيح. لانك بتكتشف الطبيعة اكتر وبتشوفي انه شيء مختلف عن السكون اللي ربما صحيح حوالينا دوشة وزيطة وكتير وكده، لكن هناك اللي اعتقد انه بيديلك يعني تجربة مختلفة. الأستاذ عزت إبراهيم وكان مراسل للأهرام في أمريكا، تعال بقى نشوف إيه قصة الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا يعني دايما يعني بتكلم على أمريكا باعتبار أنك تكلمي على يعني مش 50 ولاية، لكن بتكلم على 50 دولة. كل مكان لي لي السمت بتاعه ولي الشكل ولي المناخ مختلف من الغرب إلى الشرق. ممكن تعيشي في أجواء تحت الصفر في بعض المناطق، تنتقلي بالطائرة فتجد نفسك في جو معتدل على بعد بضع ساعات. فالجو ده أكيد بيديلك إحساس إنك في قارة كاملة. يعني أعتقد إنه تجربة المكان، أنا فاكر إنه بدايات التواجدي في واشنطن لما بتشوفي موسم التزهير وموسم التفتح أزهار الربيع، بتبقى البلد في حالة من البهجة والاحتفالات. فترة التزهير ديت بتبقى الكرنفالات. طبعا بالنسبة للأجواء الغربية بعد فترة موسم أمطار أو كده، لما بتيجي مواسم زي كده بتبقى يعني مبهجة، والناس بتطلع فيها إمكانيات إبداعية للاحتفال. شفت ده في أمريكا وفي كندا وفي أكتر من مكان. شفت في كندا عملية مثلا نقل الزهور من هولندا لكندا. الله. موسم سنوي. ليه بينقلوها من هولندا لكندا؟ لأنه في أيام الحرب العالمية الثانية حصل قصف الألمان لمقر مقرات الحكومة ومقر الملكة، فقاموا بنقل الملكة نوع من الحماية لكندا. وهناك في أحد المدن الكندية وضعت الملكة مولودة، فكان لابد أن تولد على أرض هولندية، فمنحوا الكنديين منحوا الهولنديين هذه الأرض هدية حتى ارتفع عليها العلم الهولندي وتصبح حتى تولد ولية العهد خارج هولندا، تولد على أرض هولندية. وعادت بعد الحرب العالمية وأصبحت ملكة. فنوع من العرفان للشعب الكندي أصبح كل سنة هولندا بتقدم أسطول من الورود بيتم نقله بالطائرات، كل ما تتخيليه من رائحة، كل ما تتخيليه من أشكال، وبيحصل مهرجان سنوي ضخم. على فكرة مبهجة جدا صور الغيطان والحقول اللي هي حقول الزهور في هولندا. أنا ساعات ما بتصورش إن دي فعلا إنها طبيعة، بحس إن هي متلونة كده زي ألوان مثلا إيه فلوماستر جنب بعضها من كتر الدقة. يعني في بعض المناطق في أمريكا كمان في العناية دي بي أنواع الأشجار اللي هي مثلا في مدينة جورج تاون في واشنطن، مدينة صغيرة تاريخية طبعا بالنسبة لتاريخهم هم يعني 300 سنة تعتبر تاريخ، بتمتاز بالعناية الفائقة عشان كده بتجذب كتير من السياح، وكمان انه طراز المباني بيتماشى مع طبيعة المكان، تجهيز المكان او نوع المزروعات او كده، فديت بتدي يعني اعتقد انها بتدي رؤية للعين مختلفة وبتدي طاقة مختلفة للي بيزور المكان. على مدد البصر بنشوف ألوان حلوة كده وبنشوف مكان مفتوح ما بتصدش عيننا، يعني أي كتل أسمنتية دي بتهيأ لي حاجة رهيبة. أنا أعتقد أنه ده جزء كمان من فكرة أنك أنت يعني بتبني حضارة مختلفة. لما تشوفي يعني أنا كان ليا تجارب في أكتر من جامعة في أمريكا، ما يقدموه للشباب والأطفال شباب الجامعات وكده، يعني شيء مبهر أنه هذا الكم من النشاط الخدمي والنشاط الأهلي، لأنه إزاي العناية بالمكان، العناية بالجامعة، العناية بالمجتمع اللي حوالين الجامعة، ده جزء أساسي من التكوين والتركيبة اللي بيتخرجوا أو بيتعلموها. شوفي يعني أنا فاكر في مرة رحت أكتر من يوم مع بنتي في الحضانة في ولاية ميريلاند، وشفت ازاي بيخرجوا الولاد الصغيرين في منطقة الغابات اللي حوالين الحضانة عشان خاطر يعلموهم ازاي يعتني بالبيئة اللي هو فيه وازاي يحس بريحة المكان. أيوه. تشوف اليوم اللي هو بتاع انه بيعملوا لهم يوم مخصوص للخبيز في وانه الولاد الصغيرين يتعلموا يشموا ريحة العيش عشان خاطر ازاي يتعود على انه يصنع بايديه ما ياكل. الله. انا حسيت انه ده حتى ترك في نفس بنتي اثر كبير، يعني ريحه الخبيز. وعايزه برضو اسالك استاذ عزت، هل هناك اكلات معينه، اكلات ارتبطت برائحه يمكن من ايام الطفوله لحد الرحله الطويله دي، هل لما بتشم الريحه ريحه الاكله دي بترجعك لذكريات معينه؟ لا اكيد، يعني كلنا. انا اعتقد انه الفطير المشلتت في الصعيد ده اساسي طبعا، اساسي اساسي يعني، ولا زال حتى الان انه اعتقد انه مصدر بهجه، ويعني بل واحد متعطش انه متشوق ان هو يتناول من فتره للتانيه، ولازال يعني اعتقد الريف لسه محتفظ بالطرق التقليديه طبعا اللي كانت بتعمل بيها. مجرد انك انت تشوفي العمليه على الارض تشوفي ازاي بيتم التصنيع، ولا زالت في عارفه اللي هي الاماكن التقليديه. ايوه، في طقس كمان، طقس مصاحب كده طبعا، طقوس اساسيه. ما اعتقد انها بتدي ملمح انه بقايا هذه الاشياء لا تموت، يعني لازالت لها تواجد وحضور. يعني اعتقد ان عمل حضرتك كصحفي لفيت بلاد كتيرة قوي في الدنيا، يا ترى هل من المدن التي زرتها وتميزت برائحة معينة كان لها من الغرابة في نفسك ان انت يعني استغربت هذه الرائحة، استغربت هذه المدينة؟ يعني اعتقد ان كل مدينة لها الطابع مميز لها، لكن اعتقد انه يمكن المدن في شرق اسيا مختلفة عن المدن في الغرب، يمكن رائحة الاكل الطعام بتختلف، بتسيب اثر في الازقة وفي اللينز اللي هي الحارات اللي هي الضيقة في المدن الكبيرة. شوفي المدن الأوروبية، روما، هتشوفي زي ما أنا قلت كده برايتون، المدن اللي هي التقليدية في الغرب. ريحة البازلت، ريحة التاريخ. غزلت ده بصراحة عايزين نقوله للمستمع، اللي هو الطوب أو الصخور أو البلاط الأسود الصغير اللي بيبقى عامل أشبه بالموزايك الكبير شوية. أعتقد أنه من المدن اللي أنا حسيتها الرائحة، أعتقد أنه سالزبورغ. أنها مهد لكثير من الموسيقيين. المدينة لا تختلف عن القرية، يعني هي جزء، هي تعتبر امتداد للقرية، فلا زالت تحتفظ برائحة الطرق اللي في الريف، رائحة الشجر مختلطة بالتاريخ، الأشخاص الموسيقيين الكبار القدامى، الناس اللي عبقرة المزيكا في العالم. فأعتقد سالزبورغ من المدن اللي هي اللي واحد اكتشفها انها ما زالت بتجمع بين الاغلب ما فيها هو يعني انعكاس لتاريخ كبير. نعم، ايضا للحنين رائحة. محمود درويش لما قال للمنافي رائحة، بما انه طبعا هو انتقل ما بين بلاد كتيرة، لكن الحنين له رائحة بالتأكيد. أعتقد أنه الحنين، رائحة الحنين، أعتقد أنها يعني عارفة مستقرة في داخلنا، الطفولة، مدينة زي القاهرة بكل صخبها، لكن فيها جمال العمران، فيها رائحة المكان مميزة. ما أعتقدش أنه في مدينة بتجمع كل هذا التاريخ في حقب مختلفة زي القاهرة. احيانا لما الواحد بيحن للي شافه في الخارج بيختلط عنده رائحة المكان ايضا بكتير من مواقف العمل، كتير من الذكريات، انه كمان الرفاق والصحاب. نعم. الاصحاب في الخارج، البيوت ايضا. أطلع. البيوت تمتزج، يعني رائحة البيوت برائحة ساكنيها. طبعا، يعني البيت القديم دائما في الذاكرة، البيت القديم في الريف ممكن يكون يعني تغير كثيرا جغرافية المكان، لكن بتفضل مشاهد البيت القديم لسه موجودة. احتفظ بكثير من أشياء القديمة في البيت لازال لحد دلوقتي من أشياء الطفولة، لأنها برائحة المكان زي ما هي. في كثير من هذه الأشياء نقلتها معايا للقاهرة، بما فيه حتى الراديو القديم، بما فيه بعض الأشياء البسيطة، لكن دايما لابد من يكون فيه من كل مكان الواحد زاره رائحة يعني موجودة عنده في بيته. صحيح. الكاتب الصحفي الأستاذ عزت إبراهيم، بعد هذه الرحلات والجولات في بلاد الدنيا، هل هناك مدينة ما زلت تتطلع أن تزورها وتتعرف على رائحتها؟ يعني يعني في عدد من المدن، اعتقد انه بكين على سبيل المثال، بكل ما نسمعه عن الصين وما تدهش به العالم الان، اعتقد انه في بعض المدن الاوروبيه، براغ على سبيل المثال بكل جمالها وما نسمعه عن جمال براغ في عاصمه تشيك. يعني اعتقد انه كنت يعني وخطط لزيارة المكسيك ولم يحدث، أتمنى، لأنه بلد أيضا على حدود الولايات المتحدة لكنه بلد مدهش في كل شيء. أمريكا اللاتينية كان لي فرصة في البرازيل، لكن زيارة واحدة لا تكفي، أعتقد أنه ممكن أكثر من بلد في البرازيل، في أمريكا اللاتينية تستحق زيارة. البرازيل يعني لو قلنا أن هي مدينة لها شخصية معينة، لو قلنا رائحة البرازيل تلخصها لنا في إيه؟ رائحة التناقض اللي موجودة في كل مكان، إنها تجمع بين يعني أنا ممكن لما رجعت وكتبت عن تجربة الفوفوزيلا اللي هي المناطق اللي هي مناطق الفقيرة جدا اللي تم تطويرها ووجودها على أطراف الجبال في نفس الوقت، أو يعني تحت سفح الجبال، سبع جبال الكبرى اللي موجودة هناك في المدينة الرئيسية. أعتقد أنه البلد ديت بتمتير عن تاريخها وتاريخ العبودية. تعرفي أنه ريو دي جانيرو، بتكلم عن ريو دي جانيرو، بتكلمي على بلد فعلا فيها صراع في التاريخ، تناقضات في المكان، تناقضات في الرائحة من منطقة لأخرى تبدو واضحة جدا بسبب التفاوت والفقر الشديد. ورغم كل الجهود اللي بتبذل، لكن ما زالت رائحة الفقر موجودة. لكن الشيء المميز هي البهجة، وانه الانتصار على الصعاب وعلى والانتصار لحب الحياة، المحاولات المستمرة للخروج، انتصار لحب الحياة طول الوقت، يعني ايا كانت الظروف الاجتماعية اللي حواليهم، لكن شعب قادر ينتصر. اقتربت السهرة من النهاية، باقي لي سؤال واحد فقط، اسمح لنا نسمع حاجة ونرجع للسؤال الاخير. نسمع علي الحجر. هنا القاهرة الزاهرة العاطرة الشاعرة النيرة الخيرة الطاهرة، هنا القاهرة الصابرة الساخرة القادرة المنذرة الثائرة الظافرة، هنا القاهرة القاهرة القاهرة، صدى الهمس في الزحمة والشوشرة، أسى الوحدة في اللمة والمطورة، هنا الحب والحق والرحمة والمغفرة، هنا القاهرة القاهرة القاهرة، وأنا في قلبي دومتك الدايرة بينا، بصرخ بحبك يا أجمل مدينة، وأنا في قلبي دومتك الدايرة بينا، بصرخ بحبك يا أجمل مدينة، يا ضحكة حزينة يا طيشة ورزينة، يا ضحكة حزينة يا طيشة ورزينة، بحبك وعفر جبيني في ترابك وعيش في رحابك، وقف جنب بابك جناين اروي بالدم وردة شبابك، يا زينة جنينة حياتنا اللعينة، بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك يا بنت اللذينة، بحبك. هنا النيل يسيل بحلاه النبيل، يروي جيل بعد جيل نهار المستحيل، هنا النيل يسيل بحلاه النبيل، يروي جيل بعد جيل نهار المستحيل، هنا الأهرامات واقفة تحكي بسبات ذكريات اللي فات ابن مصر الأصيل، هنا ماري جرجس بسيف ويبرجس ويهرس في إبليس ويشفي العليل، هنا القاهرة القاهرة القاهرة، تدور طواحين السنين قلبات، نعيش دورين من الميلاد للممات، يقيم سقالات إنشاءات معجزات، وند الوجوه أنبياء ورسالات، ومن عشقنا للحياة والبناء والنبات واجهنا رياح الفنا نبضت الأغنيات. هنا القاهرة القاهرة القاهرة، وأنا في قلب دوامتك الدايرة بينا بصرخ بحبك يا أجمل مدينة. وأنا في قلب دوامتك الدايرة بينا بصرخ بحبك يا أجمل مدينة. يا ضحكة حزينة يا طيشة ورزينة، ضحكة حزينة يا طيشة ورزينة، بحبك وعفر جبيني في ترابك وعيش في رحابك وقف جنب بابك. جنينة روي بالدم وردة شبابك يا زينة جنينة حياتنا اللعينة. بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك يا بنت اللذينة بحبك. عودة أصدقائي المستمعين، والكاتب الصحفي الأستاذ عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي. سؤالي الأخير في السهرة أستاذ عزت، إن بنفترض أن هناك من الذكريات اللي بيتمنى الإنسان لو استطاع حفظ عطرها في زجاجة محكمة الإغلاق بحيث لا تتأثر برياح تغيير أو لا تتبخر مع الأيام، إيه الشيء ده؟ إيه الذكرى دي اللي عايز تحتفظ بيها في هذه الزجاجة؟ أعتقد أنها ذكريات الطفولة المرتبطة بالتعرف على مبادئ القراءة والكتب الأولى، التعرف على مش بس الصحافة لكن الكتاب. أعتقد أنها لازالت تحمل أثر كبير في نفسي، وأتمنى لو كنت أحملها معي في كل مكان. مبادئ القراءة، يعني شوف بعد كل هذه السنوات والعمل الصحفي والعمل بالقلم والعمل بالكتابة تحمل في داخلك مبادئ. نعم، لأنه الحاجات دي هي اللي تركت أثر ووصلتنا لمسألة أنه نصل لما نحن فيه، وفي نفس الوقت تعلمنا كتير من بدايتنا، وبالتالي لازالت كثير من العرفان لهذه البدايات اللي هي أعتقد أنها تركت حصاد جيد في النهاية. أشكرك جدا، كل الشكر للكاتب الصحفي الأستاذ عزت إبراهيم، كل الشكر على هذه الجولة، الجولة في الزمان وفي المكان وفي البشر اللي أخذتنا فيها من مدينة إلى مدينة وتجولت بينا، وكل الشكر لهذه المعاني الإنسانية الجميلة اللي وجدتها النهاردة في حواري معك. أنا بشكرك جدا، كل عام وكل مستمعينا بخير، وأتمنى أن تكون السياحة في المكان ورائحة المكان على قدر ما طفت العالم فيها أن تكون شيقة لمستمعينا. شكرا. شكرا يا أستاذ عزت. شكرا. أصدقائي المستمعين، دي كانت آخر سهرات المدن رائحة. سعدت بمحاولتي أنا وضيوفي إننا نقوم برحلات في المدن ذات الذكريات والمشاعر في نفوسنا، رائحة الأماكن التي لا تنسى. بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معانا على صفحة برامج منى غانم والناس وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. كل سنة وحضراتكم طيبين، ألتقي بيكم إن شاء الله بعد عيد الفطر المبارك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع المدن رائحة مع تحيات منى غانم.